على مهلك ومحدش ياخد منك الماي ده، عشان مش اللي خلف هو الاب، اللي رب هو الاب. الله يرحمك يا حاج احمد، الله يرحمك يا شيخ احمد. عايزين بقى براحتك كده، انت بتقول ده لابوك، على راحتك كده والنبي اسامه، عشان الناس كلهم قاعدين عايزين يسمعوا منك الحته دي. على راحتك وخصيم النبي اللي بياخد منه المايه. بشوفك يا بحمد في الأحلام، بتاخدني بحنية، أبوسك وأحضنك وأبكي، أبوسك يا بحمد وأحضنك وأبكي. تقول لي كات على عيني يا فراق، حس حس حس. تقول لي كات على عيني يا فراق، حق الزمير السري يا قوس اللي حضر ينور. اللي بيمس ويصب على سيدي الأربعين اللي حضر منورنا، حق سمير السريوس يا رب عودة كل سنة وطيب. بشوفك يا بحمد في منام، بتاخدني بحنية، أبوسك وأحضنك وأبكي، تقول لي كان على عيني يا فراق يا حبيبي. على عيني فراق يا أعز الناس، يا أغلى من عيني، يا أعز الناس. هتتعب يا ضنايا بعدي، والله هتتعب يا ضنايا بعدي، بشوف الناس مع ولادها وبحسدهم على اللمة، في يوم العيد ما عيدتي حسيتش جديد يا حبيبي واقوم من بدري واجيلك واقف يا بابا امام واقول لك يا بحر ما توحشني والله العظيم وحشني يا بحر ما توحشني ويملى التراب أترك أحضاني ويملى التراب أترك يا بحمد أحضاني أقول لك يا وحشني ويملى التراب وأبرك أحضاني يا ريت الدنيا تنساني يا ريت الدنيا تنساني لك وشك وروحي هيما مع صوتك وروحي هيما مع صوتك برد الصمت كان عدت وصمتك يا بابا مش عدت سلام الله على روحك يا فايدني لوحدي ما نساني بعد الزمان عنك يا آبا ما نساني ما نساني بعد الزمان عنك يا بحمد ما نساني ما نسانيش كلمة بابايا وانت بتطمني ما نساني يا نبع صافي من الحنان يا حضن دافي يا بعد الدواء انا ابنك انا انا منك انا وانت المنى من الطفور للصغار ما نساني بعد الزمان عنك يا آبا ما نساني كده الحب على سيد الأربعين. مبروك عليك الفرح يا أبو الشيخ محمد. مبروك عليك الفرح يا حاج جمال زعزوع حبيبي يا غالي. أيوة يا شيخ أسامة. يا بابا يا يحيى بابا بابا يا بابا يا بصيبة اوعى الحرمية يا بصيبة بابا يا بلوع بابا يا بلوع يا معلمنا الحب يا معلمنا الحب حبك علينا فرق يا صرصر على عرق يا صرصر على عرق أبو جاسم يا بيه أبو جاسم يا بيه ليه الهليل أبو جاسم يا بيه ليه الهجر آبا يا بصي بقى آبا يا بصي بقى سبع السبع مرب السبع أيوة يا بأمرك مطاع يا سبع السبع يا بالأمر المطاع وش يا رب هيش يا بالأمر المطاع وش عنا الوهيش مين مين زيك مين مين زيك مين يابا يا ابو اسماعيل مين زيك مين يابا يا ابو اسماعيل مربي المريدين مربي المريدين مرشد السالكين الشرابي يا ابو اسماعيل بابا ابو اسماعيل يا ليسي طبي بابا يا طبي بابا يا انا مغرم صبايا لحمي قلبي يابا لحمي قلبي يابا لحمي قلبي يا ابو الصداع ابو الصداع ابو عري وعصايا ابو عري وعصايا يا حنان على رايا يا دلب للصبايا ابو عري وعصايا يا دلب للصبايا يا عبد الصداع ابو الصداع يا ليلى ابو عري وطاقية وزير الحربية ابو عري وطاقية وزير الحربية ابو الصداع ابو الصداع ابو الصداع ابو الصداع يا الصداع يا ابو الصداع سبع الصداع امرك مطاع سبع الصداع يا مسمعي يا ابو الصداع كنزي ورسمالي مالي وعيالي يا مالي وعيالي يا تربية عالغالي مالي وعيالي اه يا بياض ابو عبد الجليل ابو عبد الجليل تكفي يا بياض قلك الجلاجيل فاكريني بغنيله من وعدي بشكيله من حالي بشكيله يا أبا الأحوال مصنع للرجال أبا الأحوال مصنع للرجال خليت حالي حال خليت وعلى حال أبا الأحوال خليت حالي حال يا أبا الأحوال آه يا بياض أبا يا وزير السيس يا مملكة يا وعدنا كسنا وخمرنا ساكن حينا وعد حالي يا وجد غالي يا انت هدايا وانت دوايا انت السماء يا ابو الصداع تكل اللي بيجرالي وتنعس الناس انا سجران الليل يا ماما عطية انا بلع على حالي خش عنا عيونك خش عنا عيونك يا ابو رمش انا مع دموش يا ابو رمش انا مع دموش جربني وراك يا حنين في طريق انا مع رسول ابو العيون السود عمي يا ابو باسم نظرة رضا الورد غنى وقال قال انا السلطان الورد غنى وقال انا السلطان سلطان كل الزهر شوفي سلاح خدت المملكة أنا خدت المملكة المملكة بالقهر المملكة بالقهر أغيب عنكم سنة أغيب عنكم سنة أغيب عنكم سنة أحضر حداكم شهر أحضر حداكم شهر ومع حنان حالي مع حنان حالي يا كنز ورسمالي مالي وعيالي مع حنان حالي بيجري في الأمان بيجري في الأمان يابا على طول الضهر يابا على طول الضهر مهما يلومونا مهما يلومونا حلنا يعيرونا ومهما يلومونا على حلنا يعيرونا يلومونا مهما يلومونا يلومونا مهما يلومونا مهما من البلد مهما من البلد من البلا خليه من حبك خليه ياللي ما جربتش في مرة معنى الحب في مرة معنى الحب حب يا واد بابا حب يا واد بابا وانت تعرف معنى الحب وانت تعرف معنى الحب بابا حنين هو حنين بابا حنين مالك مالك مالك مالك مالك بابا حنين اسمه حنين حنين يابا يابا حنين على المساكين حنين على المساكين بابا يا ابو اسماعيل يا ابو السبع تعران يا ابو السبع تعران دير النار النار دير النار النار ابو السبع ابو السبع بابي بابا يابا بابي بابا يابا انا مغرم صبابا يابا يابا يابا حبك زاد علامة حبك زاد علامة والله في قلبي يا والله في قلبي يا اهل منك يا قلبي ابو مصطفى ما هو سبب غلبي ابو فهد اهل منك يا قلبي ما كنت سبب غلبي بابا حبيبي والله يا حبيبي ابويا بقى من حضر هنا بابا حبيبي يا بابا اسماعيل حبيبي بابا حبيبي بحبه حبيبي ابو جاسم حبيبي بحبه حبيبي وغيره من العلماء نصيبي هو نصيبي بابا بحبه ابو جاسم بحبه مغزيني حبه مغزيني حبه انا والله بحبه اعيش وهموت على حبه اعيش وهموت على حبه في اسماء والحب انا من حالي بقول قول يا بقول انا من حالي بقول يا با يا بص باع هم شيماء والحب بابا يا بص باع من حالي بقول يا من حالي بقول يا محمود الحب بابا يا بابا الامير يا بابا الحق والحب. الله يا ضياء هفضل اقول يا لما تحن علي، هفضل اقول يا لما تحن علي. ابا يا حنين يا ابو قلب حنين، يا ابو قلب حنين، يا ابو خضرا اضعف الجليل تلك اليوم تلك اليوم. يا ابو عاد يا ابو عاد اطه يا بيان يا بعبد الجليل، يا جد يا بعاد يا بعبد الجليل، جد يا بعاد جليل جلاليل جليل جلاليل. فاكرني انا الناس فاكرني، فاكرين اللي بغنيني، فاكرين اللي بغنيني. انا بحكيلي علي جوايا علي جوايا، هو اللي معاه دوا علي العوز الزوا علي العوز الزوا، وهوي سلسوة علي العوز الزوا وهوي سلسوة. يا بصيبة الحق يا محمود، يا بصيبة الأمير أبو جاسم يا با يا أبو جاسم يا أبو جاسم. أمرك مطار أمرك مطار أبا حبيبي، لما انت وين انكاوت بحب كان السبب عيني كان السبب عيني. ابو سعد رحت الطبيب لجرى رحت الطبيب لجرى، قال لي على عيني قال لي على عيني، روح منك لله ياللي ما جربتش، روح منك لله ياللي ما جربتش. اوعى الحرمية جربتش حب بابا جربتش حب بابا، روح منك لله يا طبيب الهوى وشخص القلب دوا. سحر دموعي هم سامح الحب سحر دموعي، هشكو لمين ولمين هشكو لمين ولمين يا حنين عالمشاكين. هشكو لمين ولمين حنين عالمشاكين، حنين عالمساكين، هشكو لمين ولمين حنين عالمساكين. الله يا الله الله يا بابا يا ابو الدلع يا ابو الدلع ابو الحنان ابو الدلع ابو الحنان. يا الله تعالى اللي ورا ولا اللي جاي ولا اللي جاي ولا اللي جاي. يا عين يا عين مهما يمرون حبك عيرون، نوم مهما يلوم نوم مهما يلوم. واما من البلا البلا خليه البلا خليه. ابو اسماعيل يا ابو اسماعيل يبص ده يبص ده ايوه يا رماه ده يبص ده عمي ابو جاسم والله يا مراد يا رب فضل فيا على الناس البريه اخويا فارس الدم ربنا يفك جاته والخالته وعمده اخويا عباس واخويا ياسر فايده وعيلتي التوخي وكل الجداله والخالته ومعانا يا رب عشان ما الناس غيره احنا بلد الاوليه اللي معرفش الخانكة ما تطرش اي ولية يا ولاد بعدة يا نور عينيا لو قطعوني من حتة طردان كل نية يقولوا شمال يقولوا يمين ولا بعدها بيحكوا المساكين والله رحنا وجبنا فداكو لغاية الدنيا ما تيجي معاكو واللي يكرهكو يعمى ما يشوفاكو ومعانا يا رب عشان ملناش غيره ايوه توخي وعم محمد عم محمود الباشا بتاعنا وسام باشا والله بنحبكم وما نستغناش عنكم ودمنا بيجي في قلبكم ابو ميا ربنا يخلي له ميا ونفرح بيها واللي صلى على النبي يكسب الخنكة الخنكة الخنكة ونبرة واحد شباب الخنكة واحمد عيسى والعرب وعماد عيسى وابو فؤاد يا صلي ما حلا الحب واسوي احنا جيب حرب حرب ولا ايه هو ابو فلة ولا احنا بطل حاجة على حاجة ايه جرامي على ايه تلاقي فكرة الناس ويا الكلي ما طول عمره مدى الحب وأسوته يشوف ويضحك وفي قلبه لاني عايش بلا روح عايش بلا روح عايش بلا روح لأجل الصلاة لأجل فرض الله لا صوت يعلو على صوت الحق بصفح بصفح حق جمال بصفح يا سيدي لربيعي بصفح عليك يا جمع الأحباب يا جمع الأحباب الفجر الفجر بصفح بصفح بصفح بصفح فصبح عليك يا جمال الاحباب عايزه تعود له بخير عايزه تعود له بخير صباحيه مرقاشد الاربعين عايزه تعود له بخير صباحيه مرقاشد بعد الفجر بخمس دقايق بعد ورحمة أبوك الغالي خمس دقايق لله ماشي ماشي مجد سيدي يا رسول الله المدد اللي انت عاوزين يسمع النور يا مدلعنا ماشي ان شاء الله صباحي ماشي